هداتان لرجاء إدراك الواقع. قد يكون حسن لكن طبيعي، يكون حسن متى؟ بشرطين: أن لا يعارض باحتياط آخر، أن لا يعارض باحتياط آخر، ولا يكون معارضا لدليل في مورده، لدليل في مورده. أكرر، إذا جبت الشيء مثل دعاء عند رؤية الهلال باحتمال أنه واجب لأنه يصير حسن، لكن بشرطين يصير حسن. إذا جبت رجاء إدراك الواقع بنية الاحتياط، هل لا يكون معارض باحتياط آخر؟ مثل من معارض باحتياط آخر؟ مثل لو فرض أن الدعاء عند رؤية الهلال أمر كان دائر بين الوجوب وبين الحرمة، لو فرض هذا الشيء، وأنا جبت لاحتمال وجوبه من باب الاحتياط جبته، هذا يكون حسن؟ كلا. ليش؟ لأنه وأكو احتمال أنه حرام، هذا الاحتياط من الصوت من هذا الطرف معارض بينا باحتياطك من ذاك الطرف، انت لا ما تقدر تقول اجيبه لاجل الاحتياط، هو يكون تتركه لاجل الاحتياط، فاذا اتيانك به لا يكون احتياطا حسنا، اتركه احتياط يطلق عليه الاحتياط هذا، اذا يكون حسن بشرط ان لا يعارض باحتياط اخر، واحد، وبشرط هذا الشرط الثاني، وبشرط أن لا يكون في مورده دليل. مثل من يكون دليل على خلافه؟ كما لو فرض أن الشيء كنت أظن أنه واجب، كنت أظن أنه واجب، لكن حالته السابقة كانت هي الحرمة، هي حالته السابقة هي الحرمة. هنا إذا أريد أأتي به لأجل أنا ظنيت أنا بأن واجب، إتياني به من باب الاحتياط لا يكون حسن. ليش؟ لأنه إتيان فيه معارض أصحاب، لا أصحاب استصحاب الحرمة، فما يكون حينئذ اتيانك به حسن، لأنه هذا الاتيان مخالف للدليل الموجود الدال على حرمة الاتيان. بس الدليل يو أصل مثل سنة ثلاثة أصل، يو كان مثلا ماذا أخذ رواية فرد دليل آخر بيأثر. فالخلاصة إذن اتضح على أن الإنسان يأتي بالشيء بنية الرجاء، متى يكون حسنا ولا يكون قبيحا؟ بهذين الشرطين، بشرط أن لا يعرض احتياط آخر، وبشرط أن لا يكون منافلا دليل، سواء كان دليل أصل أو غير أصل. وأما إذا لم يأتي بالشيء بنية الاحتياط، بنية الاحتياط لم يأتي، دعاء عند رؤية الهلال لما نجده ما جبت لرجاء إدراك الواقع، إذا قلنا لرجاء إدراك الواقع هذا مو تشريع بل احتياط حسن لكن بشرط. أما إذا جبت لا لرجاء إدراك الواقع ظنيت أنه واجب فأتيت به، ظنيت أنه واجب لكن جبت مو لرجاء الوجود لاحتمال الوجود، بل هكذا أتت به بلا هذه النية، فهذا جائز يومو جائز العمل بظني هذا، وأنا ظنيت الوجود فأجيب لا لأجل احتمال الوجود، هذا جائز أو ليس بجائز؟ يعني حرام أو مو حرام؟ الجواب أنه إذا لم يعارض بالدليل، يعني إذا دليل ما كان أكو موجود على عدم الجواز، فإتيانك به يكون جائزا، بل حسن يكون يا مو حسن. حسن لا، من قول حسن؟ لأن ما جبت من باب الاحتياط، ما جبت لرجاء إدراك الواقع، بل جبت هكذا. فلا نقول حرام ولا نقول أنه حسن. لا نقول حسن لماذا؟ لأن ما جبت لرجاء إدراك الواقع. ولا نقول بأنه حرام لأن ما جبت بنية التعبد حتى يصير تشريع. إذا جبت لأجل أنه واجب من قبل الشارع جزما يصير تشريع، لكن المفروض أنت ما جايب لأجل أنه جزما واجب حتى يصير تشريع حتى يصير حرام، ولا جايب لأجل احتمال الوجوب لرجاء إدراك الواقع حتى يصير حسن. إذن هو ليس بحسن ولا حرام. فاتضح من خلال هذا العرض أن الصور ثلاث سارة أأتي بهذا الشيء الذي ظننت وجوبه، وما أكو دليل على حجية هذا الظن. كلامنا هنا مرة عجيبة بنية التعبد من باب أن هذا الظن حجة، مع ضرر أنه لا دليل على حجيته. إذا من هذا الباب قلنا هذا تشريع لا يجوز، محرم بالأدلة الأربعة. وإذا لا بنية التعبد جهته، فقد تأتي به بنية الاحتيام، وقد تأتي به لا بنية الاحتيام. إذا بنية الاحتيام يصير حسن بالشرطين. شنو بالشرطين؟ أن لا يعارض احتياط آخر ولا دليل على خلافه. وإذا جبت لا بنية التعبد ولا بنية الاحتياط، هذا ليس بحرام وليس بحسن. ليس بحرام لأنه لا تعبد فلا تشريع، وليس بحسن لماذا؟ لأنك لم تنوي الاحتياط. فنطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره، نعم، قد يتوهم متوهم. ماذا يتوهم؟ أن الاحتياط من هذا القبيل، يعني من قبيل الاتيان، من قبيل التعبد بشيء لا يعلم أن الشارع عبدنا به. لكن قلنا تشريع قبيح، قد يتوهم متوهم. هذا مش أصلا يتوهم بحسب ظاهر واحد، حتى الشيخ يجي يحتاج الاحتياط. نعم، قد يتوهم متوهم أن الاحتياط، يعني إذا احتمل الشيء واجب وجبت باحتمال الوجوب، قد واحد يقول هذا من تشريع من قبيل، من هذا القبيل، يعني من قبيل التعبد بما لم يعلم التعبد به، يعني قبيل التشريع. الجواب وهو غلط واضح، إذ فرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى على أنه من المولى. أجيب بعنوان أنه من المولى، مع عدم العلم بأن المولى قايل بي، مع عدم العلم بأنه من المولى. هذا تشريع، هذا قبيح. فأكو فرق بين هذا وبين أجيب الشيء مو بعنوان أنه واجب جزما، لاحتمال أنه واجب، هذا مو تشريع، هذا العقل يقول حسن يا أخي. وبين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه من المولى أو رجاء، لو كان يبدلها ورجاء وين أحسن من أو، لأن هذا بالمدار التفكير نفس الشيء. ورجاء كونه منه وشتان ما بينهما، يعني الشتان يعني فرق بعيد واقع ما بينهما، لأن العقل يستقل بالقبح الأول. يعني أن أجيبه بعنوان أنه من المولى مع عدم العلم أن المولى قال به، وبين يستقل بقصد الأول وحسن الثاني، يعني أن أجيب برجاء باحتمال. تسمى فيه تعبيرات مختلفة يسوون ما يفعلون في الشيء واحد بعد. والحاصل ثلاثة، هذا أي بدولة إن المحرم ياهو الذي يجوز التعقد بشيء لا أعلم أن الشارع عبدني به، يعني التشريع فقط حرام. والحاصل أن المحرم هو العمل ضبطاً غير عن ضبطاً متعبدا به، أجيب أعمل دي على وجه التعبد، يعني بعنوان أن الشارع عبدني به، جعل حج علي بالي بني متعبدا به، يعني متدينا به، نفس الشيء متدينا متعبدا نفس الشيء. وأما العمل بالضبط ظنيت أن هذا واجب لكن أجيب من باب الاحتيام من دون تعبد. وأما العمل به يعني بالظن من دون تعبد بمقتضى، لا أنسب أن مقتضى قال بش، لا أنسب مقتضى إلى الشارع، ظننت بالوجوب لكن ما أنسب الوجوب إلى الشارع، الوجوب هو المقتضى للظن يعني، ظننت بالوجوب الوجوب مقتضى الظن عبر عنه، من دون أن أتعبد بهذا المقتضى، يعني من دون أن أقول هذا الوجوب هو وجوب شرعي منسوب إلى الشارع. إذا من دون تعبد من دون تشريع هذا حسن، قلنا يا مو حسن، قلنا إذا مع نية الاحتيام فإن كان لرجاء إدراك الواقع، والشق الثاني وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع يجي بعد سنتقل بعد سنتين الثلاث، فهذا قلنا يصير حسن بشرطين، ما لم يعارضه احتياط آخر، وبعد الشرط الثاني ولم يثبت، ولم يثبت الشرط الثاني هذا من دليل آخر وجوب العمل على خلاف ما ظنيت به، مثل من أقول أن هذا يرى الدليل مثل هذا، كما لو ظنيت أن الدعاء لرؤية الهلال واجب لكن حتى السابق كان في الكرمة فالأصحاب يقول الحرام ما يجوز الإشيان، فإتياني به لا يكون حسنا لأن منعت علما للدليل، كما لو ظن الوجود واقتضى الاستصحاب الحرمة، فإن الإتيان بالفعل إذا جبت هذا الفعل ورجع عند رجل الله يصير مو جائز محرم قبيح، وإن لم يكن على وجه التعبد بالي، فإذا على وجه التعبد فواضح الحرمة لا تشريع، لا حتى إذا لو تعود التعبد يصير حينئذ غير جائز من باب منافاة الدليل مخالفة الدليل، وإن لم يكن على وجه التعبد بوجوبه يعني على وجه التدين بوجوبه نفس الشيء، هذا إذا كان لرجاء إدراك الواقع يصير حسن، إذا من دون تعبد يصير حسن بالشرطة، وإذا لا لرجاء إدراك الواقع جبته ظنيت بالوجوب وعملت بهذا الظن، وعملت هاي كلمة وعملت بهذا الظن هم يثبتوا لها، وعملت بهذا الظن لا على وجه التعبد ولا على وجه الاحتيار، قلنا هذا لا حسن ولا قبيل، وإن لم يكن هذا عملي بالظن لرجاء إدراك الواقع، وإن لم يكن يعني عملي بالظن لرجاء إدراك الواقع فإن لزم منه طرح أصل، قلنا لا حسن لا قبيل، لكن بشرط، شنو الشرط قلنا؟ المينا في الدليل، إذا مينا في الدليل ما يستوجب طرح دليل فهو لا حسن لا قبيل، بل إذا لازم طرح دليل قلنا شي يصير قبيح يصير، كما في صورة ما إذا جبت لعجل الاختيار شلون لا في وقل أمام ما في صورة قبيل، وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع فإذا لازم طرح أصل دل الدليل على وجوب الأخذ بذلك الأصل الأصحاب، دل الدليل على الأخذ من الأصحاب إلى أن شوكي ناخذ من الأصحاب إلى شوكي حتى يعلم خلافه الأصحاب يلزم أن ناخذ فيه إلى أن نعلم خلافه، مو شيء ولا أصف الحرمة إلى أن أعلم خلاف الحرمة، فإذا لازم طرح دليل نعم أنا لي هذا الظن محرما، كان محرما أيضا. ليش أيضا؟ يعني شنو؟ يعني كما لو أتيت به بنية التعبد شلون حرام، كذلك هنا إذا أتيت به لا بنية التعبد، كذلك هنا إذا أتيت به بنية التعبد هم يصير حرام. يو لا تقول أيضا بهذا المعنى، يعني كما في الصورة السابقة إذا جبت لرجاء إدراك الواقع إن لو لزم طرح دليل يصير حرام، إنهما في صورة الإتيان به لا لرجاء إدراك الواقع يصير حراما. متى؟ إذا لزم طرح دليل، لأن فيه طرحا للأصل الواجب العمل، للأصل الواجب العمل، نقول الواجب العمل به، نقول به مثال شنو هذا يلزم طرح حفظ؟ أو نفس المثال السابق، نفس المثال السابق أنا ظلت بالوجود والاستصحاب كان يقتضي الحرمة، فإذا جبت الفعل لا بنية التعبد ولا درجة إدراك الواقع عملي بهذا الظن يصير حرام. ليش؟ لأن استلزم طرح الاستصحاب كما ذكر من مثالي من مثال تفسير علما، كما فيما ذكر تفسير إلى فيما ما ما ما الموصول تفسير لما نذكر، كما فيما ذكر وين ذكر ما هو الذي ذكر من مثال كون الظن وجود على خلاف استصحاب التحريم. فالخلاصة إذا ما إذا لازم طرح حصد وإذا ما لازم طرح حصد، لا لازم طرح حصد ولا تبنية التعبد ولا بنية الاحتياط، قلنا لا حسن لا قبيح جائز. ايه ها عن باب مثال، ايه من باب مثال لا لخصوصية يحيي حسن عن ما يستدن قوم قبيحان على رجال وصفين ولا اكوة التوفين عدد شرب الماء لا حسن ولا انه او امشي ماذا سأل الان اقوم اتمشى ان ابي الحسين لا حسن ولا قبيح. وان لم يلزم منه ذلك شلون؟ وإن وابتنا فيه وإن لم يلزم منه ذلك هذا شلون؟ يعني العمل بهذا الظن الذي جبته لا بوجه التدين ولا بوجه الاحتيام، إذا ما لزم منه طرح أصل أو دليل هذا شلون؟ بالنجاة جاز العمل. مثل ما كما لو ظنيت في وجوب من هذا تعقص عند رأي الهلال المتردد بين الوجوب والحرمة، لكن ظنيت بالوجوب وجبته، لكن جبته لا على وجه التبين ولا بنية الاحتياط، فإن الالتزام بطرف الوجوب لا على أنه حكم الله المعين وإلا صار بعنوان التعبد هذا، هذا الالتزام إذا تجيبه جائز. لكن يا أهل سرى هذا يسمونه عمل بالظن، مو بعيد هذا أصلا يسمونه عمل بالظن، فإنه يقال عملت بظني شو فيه إذا أتيت بالفعل بعنوان أني ظننت بالوجود، يعني بهذا الباب إذا ظننت بالوجود وجبت الفعل متى يقال عملت بظني؟ إذا أتيت بالفعل بعنوان أنه واجب لأن ظننت بالوجود، فإذا جبت بعنوان أنه واجب هذا يقال عملت بالظن، أما إهنا لا يقال عملت بالظن، خلاص على أنه جائز، لكن تسميته أنه عمل بالظن مو صحيح، لكن في تسميته تسمية هذا عملا بالظن مسامحة، فإنه لا يقال عملت بظني إلا إذا أتيت بالفعل بعنوان أنه واجب، والآن مفروضة ما أتيت به بعنوان واجب، لكن هذا مو مهم بالنسبة يسمى أو لا يسمى. وكذا في تسمية الأخذ به من باب الاحتياط ولا يقال ايضا انه احتياط، ليش؟ يعني ما جبت لرجاء ادراك الواقع مفروض انه هيك ولا. وبالجملة الخلاصة اتفاق ان اذا ظنيت بالوجوب وش وقت يجوز العمل بهذا الظن؟ قلنا اذا لم يكن على وجه التعبد ولم يعارض بأصل او دليل ايش بعد الصباح ويكون حسن إذا جبت لرجاء إدراك الواقع، لكن بالشرط شنو الشرط؟ أن لا يعارض باحتياط ولا دليل على خلافه. وبالجمل خلاصة يريد يلخص يريد يلخص، فالعمل بالظن إذا ظنيت بالوجود إذا لم يصادف الاحتياط، إذا لم يصادف الاحتياط خلي أصبعك عليها، خلي أصبعك عليها بعدين أجي أوضحها، بعدين أجي أوضحها سيئف العمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط محرم. شو كيف محرم؟ إذا ظنيت أنا بالوجوب أو بالحرم ففعلت أو فعلت، شو كيف عملي بهذا الظن محرم؟ إذا وقع على غيري هذا عملي بالظن محرم، إذا وقع على وجه التعقد والتدين سواء استلزم طرح حصن أو دليل موجود في مقابله أم لا. ليش؟ لأن تعبدت بها تشريع راح يسمى باب تشريع الحرام. وإذا وقع لا على غير وجه التعبد به، لا على وجه التعبد، حرام يا مو حرام، قلنا غير حرام بشرط أن لا يلزم طرح حصن أو دليل، غير فهو محرم إذا استلزم طرح ما يقابل من الأصول والأدلة المعلوم وجوب العمل بها. وأما إذا ما لزم جن على أنه ليس بمحرم، هذا حصيلة ما تقدم لا بعد به. طب أرجع لديش العبارة، فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط. شو المقصود إذا لم يصادف الاحتياط؟ لعل مقصود الشيخ رحمه الله أن مر أظنا بالوجود مر أظنا بعدم الوجود، بعدم الوجود يا ظنيت بالوجود، هذا يسميه الظن موافق لمن صادف الاحتياط. ليش؟ لان اذا ظنيت بالوجوب راح اجيبا اعتب الفعل والاتيان موافق هذا لمن للاحتياط. اما اذا ظنيت بعدم الوجود ايش راح اسوي؟ ما راح اجيب، عدم اتياني موافق للاحتياط فلا. ليش؟ كلا الاحتمال انه واجب، الاحتمال انه واجب، فعدم اتياني به لا يكون موافقا للاحتياط. اما اذا ظنيت بالوجود جدا هذا يصير موافق للاحتياط، مو بعيد مقصوده هذا، والا فتفسير اخر بحسب الظاهر ما موجود بهذه العباره. واذا كان هذا هو المقصود، واذا كان هذا راح تصير عباره وبالجمله فالعمل بالظن لم يصادف الاحتياط. لم يصادف الاحتياط يعني شنو؟ يعني ظننت بعدم الوجود او عملي بهذا الظن شو كان يصير محرم في هذه الصوره. واذا اتضع ذلك يجي اشكال. شنو الاشكال؟ انه ليش تقيد هذا القيد؟ ليش تبطل؟ ليش تقيد بهذا القيد؟ ليش تقول عملي بهذا الظن محرم يصير إذا كان ظن بعدم الوجود أو ظن بعدم؟ لا، سواء كان ظن بالوجود حتى إذا ظن بالوجود أو ظن بعدم الوجود، على كلا التقديرين إذا وقع على وجه التدين يصير حرام، إذا لا على وجه التدين ولازم طرح دليل أو أصل صار حرام. كون حرام ما مختص بصورة ما إذا ظنيت بعدم الوجود فترة كيف؟ إذا ظنيت بعدم الوجوب فتركت، إذا لا على وجه التعبد تركت، نحن نثبت عدم الوجوب إلى الله يصير تشريع محرم صح. فكذلك لو ظنيت بالوجوب أو جبت على وجه التدين هم يصير تشريع محرم، بل لعله أوضح في ليش هاي الصورة تخرجها كما أشكل بذلك المحشي. المحشي في هذه النص الطويلة أشكل بذلك أنه لا وجه للتقي بهذا، إذ في صورة التدين أو لزوم طرح الدليل أو الأصل العمل بهذا الظن يصير حرام، سواء كان ظن وجوبي أو ظن بعدم ما دام هو تدين على وجه التشريع يصير حرام على كلا تقديرين. هذا انتهى وقد يقرر الاصل هنا بوجود. فاحنا كلامنا وين كان؟ كلامنا وين كان؟ انه الاصل في كل ظن ما هو؟ عدم حجيته لهذا الدليل الذي ذكرناه، لانه اذا اردت التعبد به يلزم تشريع وتشريع محرم. الادله الاربعه هذا حتى لما ذكر الشيخ يقول وقد يبين هذا الاصل وهو عدم حجيه الظن المشكوك في حجيته أو عدم حجيته بأي بيان. مو من بعد لو أردنا أن نقول حجة يلزم تشريع، وإنما من باب آخر وهو ماذا؟ نقول الأصل هو عدم الحجية. شلون لو شككت في أنه زيد مات أو لم يموت، شلون نقول الأصل عدم موته؟ وهنا نشوف هم هل الشارع جعل الخبر حجية ولا الأصل عدم حجية؟ فالأصل نقرره بهذا البيان أسهل وأوضح بلا حاجة إلنا بلا تطويل. فكل ظن شك في حجيته فهو ليس بحجة. لماذا ليس بحجة؟ لأن الأصل عدم، لأجل على أنه الحكم صار يكون مترتب على عدم وجود الشيء واقعا، وأخرى يكون مترتب لا على عدم وجوده واقعا بل على عدم العلم به. مثل من مرة هيك أدلة، من لم يكن عالما واقعا، الذي ليس بعالم واقعا لا تكرمه، لا تكرمه على مرة تكرم على عدم كون الشخص عالم واقعا، على عدم العالم واقعا. ومرضى هكذا أقول، من لم تعلم بأنه عالم، من لم تعلم مو من ليس بعالم واقعا، من لم تعلم أنه عالم فلا تكرمه. لم يصور فيه. أنا الآن دخل بره الشخص، شكيت أنه عالم أم لا، هل هناك حاجة إلى إجراء الأصل؟ أقول الأصل أنه ليس بعالم فلا يكرم، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ صحيح هذا أم ليس بصحيح؟ شنو الجواب؟ إذا المولى على الصورة الأولى، على الصورة الأولى نشوف يعني المولى أجيله، إن لم يكن عالما واقعا فلا تكرمه، بل لا بد من إجراء الأصل. ليش؟ لأن الحكم مرتب على من؟ على عدم الشيء واقعا، على عدم العلم واقعا، فأنا لا بد أن أجري الأصل حتى أحرز العدم الواقع ظاهرا، أحرز ظاهرا أنه ليس بعالم واقعا. هذا أمر مناسب، صحيح صحيح صحيح، لأنه أنا ما أدري عالم واقعا ولا أقول الأصل عدم، فأحرزت بذلك أنه ليس بعالم واقعا، لكن هذا نسميه إحراز ظاهري منزل منزلة الإحراز واقعي، لأن الشارع جعل حج فحين هذا ما أكل. أما إذا هجك لي على صورة ثانية، إذا لم تعلم أنه عالم فلا تكرمه، وأنا ما أدري هذا عالم يا معالم، هل هناك حاجة إلى إجراء الأصل؟ كلا. ليش؟ لا فائدة له إجراء الأصل. ليش؟ لأن عدم الإكرام مرتب على من؟ على عدم علمي بأنه عالم. هو واضح هو بس ما دخل أنا مو عالم أنه عالم، عدم علمي موجود بلا حاجة إلى إجراء الأصل. أنت تجيب أصل ليش؟ حتى تثبت أنك لست بعالم؟ قومي لست بعالم ثالث وغير الأول، بلا إجراء الأصل هو ثابت، فإجراء الأصل يكون لغوا. فإذا نحن بحاجة إلى إجراء الأصل متى؟ إذا كان الحكم مرتب علينا وجود الشيء أو عدمه واقعا، على وجود الواقع أو عدم الواقع. أما كان الحكم مرتبا على عدم العلم، تعال إلى موردنا، تعال إلى موردنا، الحجية على ماذا مرتبة؟ مرتبة على أن أعلم بأن الشارع جعله حجة. لكن الوقت أقدر أقول إذا علمت أن الشارع جعله حجة لكن الوقت أقدر أقول أنه حجة. أما إذا لم أعلم فعدم علمي هو وحدة كافي عدم علمي وحدة كافي لعدم جواز أن أقول هو حجة. لأني لو قلت هو حجة لازم أتشريع. التشريع موقوف معلوما على عدم العلم لا على يعني على عدم العلم بأن هذا حجة. إذا لم أعلم أن هذا حجة لماذا لو أريد أن أقول حجة لازم أتشريع. فالتشريع موقوف على عدم العلم بأنه حجة لا على عدم الحجة واقعا. فإذا مرتب عليها من على عدم العلم عدم العلم موجود من الأول بلا حاجة علما إلى إجراء إطالة عدم الحجية. وقد يقرر يلا فلنقرأ. وقد يقرر الأصل هنا بوجوه أخر منها أن الأصل عدم الحجية يعني وعدم وقوع التعبد به يعني وعدم إيجاب العمل به. فكلمة وعدم وقوع التعبد به عطف علينا على عدم الحجية وكلمة إيجاب العمل علينا المعطوفة على وقوع على كلمة وقوع التعبد به يعني وعدم إيجاب العمل به. وفيه أن الأصل وإن كان ذلك صدق الأصل عدم الحجية وإن كان ذلك إلا أنه لا يترتب على مقتضى هذا الأصل فرشة. فإذا ما في فائدة إجراء على مقتضى وهو مقتضى هذا الأصل عدم الحجية على مقتضى لا يترتب شيء. ليش أقول لعل في العبارة حزازة؟ لأن أول يقول الأصل وإن كان كمدلول. كمدلول يعني شنو؟ يعني صحيح الأصل عدم الحجية لكنه ما بي فائدة. فإذا ما بي فائدة ما يجري. فشلون الأصل كما قلت؟ هذا تنافي. لما نقول الأصل كما قلت يعني صحيح يجري لكنه ما بي فائدة يعني ما يجري. هذا فرق التنافي لعله بلا. لكن مقصود الشيخ ماذا؟ واضح يعني يريد يقول هذا الأصل بلا فائدة فما يجري. إن الأصل وإن كان ذلك إلا أنه لا ترى على مقتضى الأصل شيء. ليش؟ فإن حرمة العمل بالظن يكفي في موضوعها في موضوع الحرمة عدم العلم بورود التعبد المقدار يكفي من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبد في واقعا حتى نحتاج واقعا من الجهات حتى نحتاج في ذلك يعني في إثبات في إحراز عدم التعبد واقعا إلى الأصل حتى بعدين نقول بالحرمة بحرمة العمل بهذا الظن ثم نقول ثم نثبت الحرمة بعد ذلك بعد إجراء هذا الأمر. لا لا لا والحاصل خذ ما اتضح أوضح الشيء هذا. والحاصل أن إصالة عدم الحادث عدم العالمية عدم كون هذا شخص عالم العلم العالمية هو حدث من أمور حادة غموض قديمة. عدم العالمية إنما يحتاج إليها متى إطالة عن العالمين في الأحكام المترتبة على عدم ذلك الحادث على عدم الواقع يقول يا شيخ حتى يتضح. وأما إذا كان عدم وجود الإسلام على من مرتب. وأما الحكم المترتب على عدم العلم بذلك الحادث على عدم علم العالمين فيكفي حينئذ في ترتيب الحكم ماذا؟ هو نفس شكي نفس عدم علمي بلا حاجة إلى إجراء الأصل ولا يحتاج إلى إحراز عدمه عدم ذلك الشيء عدم الحادث عدم العالمية بواسطة الأصل بسبب الأصل بحكم الأصل بواسطة. وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة يقول نظير من نظير المكلف أن لو شك فرغ ذنبه من الواجب من الصلاة لا قد واحد من عندكم يقول نجري إصالة عدم تفريغها من الواجب إصالة عدم الإتيان بالصلاة. الشيخ رحمه الله يقول هذا بلا حاجة إجراء إصالة عدم إتياني بالصلاة بصلاة الظهر أنا شكت أجري بصلاة الظهر ولا إجراء إصالة عدم الإتيان به هذا لا حاجة إليه. لماذا؟ لأن أنا مجرد أن شكيت أن ما أدري جبت يوم ما جبت قاعدة اشتغال يقيني يستبعين فراغ اليقين شو تقول لي ما دام شكيت فأعتبر العمل فوجوب الإتيان مرتب على من؟ على عدم العلم بأني أنا جبت يوم ما جبت على الشك لا على عدم الصلاة واقعا حتى نحتاج علما قاعدة اشتغال اليقين يسأل فراغ اليقيني مرتب على عدم الإتيان بالصلاة واقعا مرتب على عدم العلم على الشك وعدم العلم والشك في إتيان الصلاة موجود قبل إجراء إطالة عدم الإتيان وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة قاعدة شارقين في الفراغ اليقيني بمن تحكم بوجوب اليقين بالفراغ بالتفريق الذمة فإنه لا يحتاج في إجرائها إلى إجراء إصالة عدم فراغ الذمة بل يكفي فيها عدم العلم بالفراغ فتأمل لعلهم تحقيقية لا تمريضية ومنها أن الأصل يقرر الأصل بشكل آخر بشكل آخر غير الذي إحنا قررنا وغير الذي قرره من هذا المقرر هناك تقرير ثالث أن نقول الأصل هو الإباحة حينما نشوف هل يجوز العمل بهذا الظن أم لا يجوز كل شيء لك مباح كل شيء لك حلال فنطبق بالفعل الأصل ماذا هو الإباحة نسب هذا التقرير إلى السيد الكاظمي الملقب بالمحقق الأعرج المحقق رحمه الله تعالى فالأصل هو الإباحة أقول هذا الأصل عكس ذلك الأصل هو تماما احنا ردنا نثبت الحرمة وذاك أما ترادي ثبت الحرمة صاحب التقرير الأول أما هذا السيد الكاظمي أثبت الإباحة الشيخ رحمه الله يرد بوجهين الوجه الأول يقول أصل الإباحة ما إلى معنى نقول مباح وتعرف شنو معنى مباح لما أقول شرب الماء مباح يعني تقدر تشرب تقدر أصلا ما تشرب هذا معنى أصل إباحة إباحة فتعال طبقتنا لما نقول خبر الواحد الأصل إباحة العمل به يعني لو تريد تعمل بي كيف لو ما تعمل بي فهذا ما له معنى لأن لو كان حجة يجب العمل بي وأنه جائز إليك يوم مو حجة حرام ما يجوز لك تعمل بي فإحنا ما نتصور أنه مباح لك بمعنى كيف تريد تعمل بي تريد تعمل بي أشهر يفعل هذا بني لعل مقصودا من الإباحة فرد معنى ثاني يعني شنو يعني تريد تعمل بي او لا ما تعمل بي شنو ما تعمل بي اخذ بي من شيء بغيره مثل ما اذا غير هذا الظن مثل ما بالعلم مثل او اخذ بشيء يعني التخيير فقصد من الاباحة بمعنى مخير بين ما بين بين ان تأخذ به او بغيره من الطرق اباحة بهذا المعنى لعل مطلوب ايه هذا محطوط يعني تترك إلى بدل إلى الطرف الآخر يعني واجب تخييري في هذا محصول إباحة بهذا المعنى معقولة لكن ما عندنا يا أخي إطالة الإباحة بهذا المعنى إطالة الإباحة بمعنى الوجوب التخييري ما تعدل الذي أتعدنا الإباحة بذاك المعنى وذاك المعنى مو معقول وبهذا المعنى وإن كان معقول إلا أنه ما أتعدنا أصل يثبت هذه الإباحة بهذا المعنى لذلك يقول ومنها أن الأصل هي إباحة العمل بالظن ليش؟ لأنها يعني الإباحة الأصل في الأشياء نقطة الأصل في الأشياء والإباحة حكاه بعض عن السيد هذا الأصل بهذا البيان عن السيد المحقق الكاظم الأعرجي السيد مفتي رحمه الله وفيه على تقدير صدق النسبة بعيد عن السيد الكاظمي مع تحقيقه يشهى الأشياء لكن لو هاي النسبة نسبة صحيحة نسبة هذا التقرير إليه يرد عليه أولا أن إباحة التعبد بالظن غير معقول إذ لا معنى للإباحة بالمعنى الأول إباحة بالمعنى الأول شنو هو إذ لا معنى لجواز التعبد وترك التعبد وترك أصرت لكن لا إلى أبدا فأنت بعد إيش بعد ما أسعوه وترك لا إلى بدء. وأما إذا إلى بدء راح يصير معنى ثاني. معنى ثاني أنه شنو معنى الإباحة؟ الله ترتكب تتعبد لا تترك إلى بدء تأخذ البدء وهو طريق الآخر. ليش قلنا هذا ما إلى معنى؟ لأن إذا حجة يلزم الأخذ، إذا ما حجة حرام. بل غاية الأمر إباحة المعنى الثاني معقولة، التخيير بين التعبد بالظن والتعبد بين بشيء آخر بالأصل أو الدليل الموجود هناك في مقابل هذا الدليل، في مقابل هذا الظن، في مقابل أحد، في مقابل الظن الذي يتعين الرجوع إلى ذلك الأصل أو ذلك الدليل لولا هذا الظن. فنقول يو أنا أخذ هذا وأنا أخذ ذا. فغاية الأمر إذا أريد نمشي على هذا المعنى وجوب التعبد به، يعني بهذا الدليل، بالدليل أو بمن بالظن تخييرا، ليس بمعنى الوجوب التخييري، إباحة بمعنى الوجوب التخييري. هلا إذا كان هذا المقصود إباحة بهذا المعنى ما تعزنا، ما عندنا أصل إباحة بهذا المعنى، فلا معنى للإباحة التي هي الأصل في الأشياء يعني بهذا المعنى الذي أتعدنا بالمعنى الأول وهو غير موجود. وثانيا هذا الرد الثاني خلصنا في السطر، إن تتمسكت بإصالة الإباحة لو قلنا معقولة، شوفت واحد يتمسك بإصالة الإباحة في المورد الذي العقل ما يستقل، ما يستقل بالحرمة، ما يستقل بالقوة، أما في مثل الظلم الذي يستقر العقل بينا بحرمته وبقبحه هم نقدر نتمسك بإصالة الإباحة؟ بل لا تمثل. وهنا العقل استقل بحرمة التعبد من يابا تشريع، تشريع دينا، والعقل يستقل بقبح التشريع، فلا معنى للرجوع إلى إصالة. وثانيا إن إصالة الإباحة إنما هي فيما لا يستقل العقل بقبحه. وقد عرفت استقلال العقل بقبح التعبد بالظن من دون العلم بوروده، بعد ورود التعبد من الشارع، والحمد لله رب العالمين.